One. اتأخر. أعرف هذا مو طيب. وصل الساعة 3:30. اتأخر كثير. الساعة كم دحين؟ الساعة 4:45. ساعتك جديدة؟ ايوه طيبة كمان. Two. عفوا ممكن أسأل سؤال؟ طبعا تفضل. فين السفارة الأمريكية؟ لازم تروح من طريق المدينة. هذه السيارة جديدة مرة صح؟ أيوة هي سيارة أخويا. هي مرة حلوة. شكرا. أخوك وحشني. أنت وحشته كمان. سلم عليك.